إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الفقه في الدين من أعلى مراتب الشرف، وبه سادت ثلاثة قرون للسلف على قرون متطاولة للخلف. فقد كان السلف رضوان الله عليهم أفقه الناس في الدين، وأمسك الناس بحبله المتين، وأنفع الناس للمسلمين. يدل على ذلك حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فهذا نص على خيرية القرون الثلاثة المفضلة على غيرهم، لا سيما القرن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم فاقوا غيرهم بالفقه في الدين بقية الحديث. قال: ثم يظهر السمن، يعني في الناس من المسلمين، فذلك بقلة فقههم في الدين وانشغالهم بالدنيا عن الآخرة، فحينئذ يظهر السمن. ولذلك قال إبراهيم، وهو النخعي الإمام المعروف: ثم يأتي أقوام يحلفون ولا يستحلفون، ويشهدون ولا يستشهدون. قال: كانوا يضربوننا على اليمين، يعني كانوا يضربونهم وهم صغار على القسم، على الحلف، على ألا يحلفوا. هؤلاء هم صغار السلف، وأما كبار الخلف فيشهدون ولا يستشهدون، ويحلفون ولا يستحلفون، فذلك لقلة الفقه في الدين. فالفقه في الدين من أعلى مراتب الشرف، وبه ساد السلف على الخلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن من فقه في الدين فقد أراد الله به خيرا، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر الحافظ في فتح الباري: فقه يعني صار الفقه له سجية، وفقه إذا سبق غيره إلى الفقه، وفقه إذا فهم. والمراد أنه من فقه في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومن لم يفقه في الدين فقد حرم فهو محروم. فهذا يدل على أنه يجب علينا أن نسعى في التفقه في الدين وأن نتعلم، ولنعلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما عند ابن ماجه وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويروى ومسلم وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه داخل في معنى الحديث، حيث قوله مسلم على التغليب، وإنما المراد أنه واجب على جميع المسلمين رجالهم ونسائهم. وشرف العلم معلوم في دين الإسلام العظيم، وأمر متقرر بفضل الله رب العالمين، أن طلب العلم شرف ومنزلة عليا، وبه ساد العلماء والفقهاء على غيرهم. ولذلك قال ابن المبارك وغيره: لا أعلم منزلة بعد النبوة أعظم شرفا من طلب العلم، أعظم شرفا من طلب العلم. فطلب العلم والتفقه في الدين هو الشرف الحقيقي. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا التفقه في الدين هو سبب الخيرية، وهو المحك الذي عليه المعول في من يشرف وفي من لا يشرف. فعلينا أن نتفقه في الدين. ومعلوم أن الفقه في الدين أعم من الفقه عند الفقهاء. فالفقه في الدين هو فقه الدين عقيدة وعملا، وهو العمل اعتقاد على ما كان عليه السلف الأنبياء رضي الله عنهم. وأما الفقه عند الفقهاء فهو معرفة الأحكام التكليفية العملية من أدلتها التفصيلية، فإذا هو أخص من الفقه في لسان الشرع. فالفقه عند الشرع أعم، فيشمل العقيدة والعمل، فيدخل فيه الاعتقادات في صفات الربانية، والاعتقادات في القدر، والاعتقادات في الملائكة، وغير ذلك. أن يفقهه المرء على ما كان عليه أسلافنا، لأن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه، وأن نتوقف فيما سوى ذلك، أن نثبت المقادير لله العلي القدير سبحانه وتعالى، أن نؤمن بالملائكة وبالكتب وبالنبيين وباليوم الآخر وغير ذلك، ثم أن نعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو خلق. وقولوا للناس حسنا، وأعظم الناس منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، والعمل من صلاة وزكاة وصيام وحج على ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد اليوم هو التذكير بخمس قواعد، هي القواعد الكلية الخمسة التي علينا أن نعلمها وأن نحفظها وأن نفقهها وأن نتعامل بها من خلالها تفقها في دين الله جل وعلا. هذه القواعد الكلية الخمسة هي: الأمور بمقاصدها، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والضرر زال. هذه القواعد الكلية الخمسة عليها مدار هذا الدين العظيم، تفقها في الأمور العمليات، بل وتدخل أيضا في بعض الأمور فوق ذلك ما يأتي ضرب الأمثلة عليه بإذن الله جل وعلا. فالقاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. الأولى أن يقال: الأعمال بالنيات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجره إلى ما هاجر إليه. الأعمال بالنيات ضرب لك مثالا صلى الله عليه وسلم لأمرين هما في الصورة شيء واحد، هجرة وهجرة، ولكنها في الحقيقة بينهما كما بين السماء والأرض. رجل هاجر لله وبالله، هذا مأجور عند الله جل وعلا، ورجل هاجر لدنيا أو لامرأة أو لغير ذلك فهذا بحسب نيته. فهذا بين لنا أن النية وهي القصد عليها المعول في العمل وعليها الأجر عند الله جل وعلا. ولنضرب لذلك مثالا: رجلان تزوجا، رجل تزوج إعفافا لزوجه أو إعفاف نفسه أو جاء الولد أو غير ذلك من النيات الحسنة الصالحة، فهذا مأجور عند الله وزواجه صحيح. رجل آخر تزوج تحليلا لرجل آخر، رجل طلق زوجته 3 طلقات فلا يجوز له أن ينكحها إلا أن تتزوج زوجا آخر على أن تذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، أي أن يكون زواجا صحيحا، تزوجها وفي نيته أنه يتزوجها أبدا إلى أن يموت، إلى أن يعرض عرض. وأما هذا فتزوج ليحلل المرأة لزوجها، فهذا تيس مستعار، كما قال الرسول المختار صلى الله عليه وسلم: وزواجه باطل فاسد. فهما في الصورة سواء، رجلان ذهبا إلى المأذون، هذا كتب عقدا عقد زواج، وهذا كتب عقد زواج، هذا زواجه صحيح وهو مأذون، وذلك زواجه باطل وهو مأذون، وهو مأذون بل هو تيس مستعار، كما مر من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رجلان في سياقة الموت أوصى كل واحد منهما بوصية، فأما الأول فنوى بالوصية نفع الفقراء والمساكين فهذا مأجور، وأما الآخر فنوى بالوصية الإضرار بالورثة فهذا مأزور. ما الذي فارق بينهما؟ نية العبد، فنية العبد عليها صحة الأعمال وفسادها، عليها صحة الأعمال وعليها فساد الأعمال. النية شرط اللسان للعبد، بها الصلاح والفساد للعمل، وقس على ذلك أمور كثيرة. يكون الأمر في الصورة كالشيء الواحد وهو عند الله مختلف. رجلان في الصلاة أو خرج للصدقة والزكاة أو الصيام أو كبد مشقة السفر للحج، أما أولهما فلله وأما الثاني فرياء وسمعة، فهذا عند الله مأجور وهذا عند الله مأجور كما هو معلوم. والذي فارق بينهما النية. ويلتحق بهذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الإتيان إلى الصلاة أو إلى الجمعة أو إلى الجماعة المشي، وربما يكون الركوب وغير ذلك، فهذا مأمور به ومأجور عليه كالصلاة، لذلك مشيك إلى الصلاة تؤجر عليه كما معلوم، لأنها وسيلة إلى مأمور به فهو مأمور به. ونضرب على ذلك مثالا: لو أن الرجل لا يجد ماء للوضوء ولا يستطيع أن يتوضأ للصلاة إلا أن يشتري ماء، وجب عليه شراء الماء إن كان قادرا، فإن لم يكن قادرا فعليه التيمم، فإن لم يستطع لا ماء ولا التيمم كمسجون مثلا أو مربوط مثلا أو مريض لا يتحرك ولا يجد من يوضئه ولا من ييممه، فحينئذ يصلي على حاله. والشاهد أن من كان قادرا على شراء الماء فوجب عليه شراء الماء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك وجب على من خشي على دينه كالفتنة في بلد المعاصي أو في بلاد الشرك والكفر الهجرة منها. أوجب الله رب العالمين الهجرة من البلاد الكفرية والشركية، ويقاس عليها البلاد التي يفتن فيها المرء عن دينه بالمعاصي وغير ذلك إلى بلاد يستطيع أن يعبد الله فيها، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصيانة دينه واجبة، فحينئذ الهجرة واجبة. ويتعلق بهذا أيضا أن الزوائد على العمل لها حكم المقصد والوسائل أيضا. قال السعدي: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، ما زاد على العمل أنت مأجور عليه كالوسيلة. فأتيت إلى الصلاة ثم عدت إلى بيتك، إتيانك إلى صلاة أنت مأجور عليه، وعودتك إلى بيتك أنت مأجور عليه. كذلك ذهابك إلى الحج إتيانك منه حتى ترجع إلى بيتك، حتى ترجع إلى بيتك هذا من الزوائد، زائد على العمل، ومع ذلك أنت مأجور عليه. خرجت للصدقة تبحث عن الفقراء والمساكين، خروجك ومشيك هذا وسيلة إلى واجب أو مستحب، فمشيك واجب أو مستحب، وعودتك من عند المسكين أو الفقير حتى ترجع إلى مكانك له الأجر عليه، كل بحسبه. هذا كله داخل في قوله الأعمال بالنيات. ولو أن المرء استقرر فيه لبلغ فيه في المقالات الشيء الكثير. هذا يدل على أن النبي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فأطال العلماء رحمة الله عليه الحديث في هذا الأمر. ولذلك قال أن حديث النيات ثلث الدين، كما قال أحمد وغيره. ذلك لأن العبد قلب ولسان وجوارح، عمل النية عمل القلب، فهو ثلث دين المرء. وقيل هو نصف الدين، الأعمال هي نصف الدين، لأن الإنسان ظاهر وباطن، والنية هي عمل الباطن، فهي نصف الدين كما قال أهل العلم. ونذكر بأن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، والتلفظ بها بدعة كما هو معلوم. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، أو ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله. ودليله حديث صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشعر بحركة في بطنه أو في أمعائه في الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. لأنه دخل الصلاة على يقين، وهو أنه على طهارة، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، أن يتيقن أنه أحدث، لأن يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أصل لهذه القاعدة العظيمة، وهذا يدخل فيه كثير من أمر الفقه في الدين، منه أنه لا يخرج المسلم من الدين إلا بيقين، كما قال مالك رحمه الله: لو أن الرجل، يعني المسلم، احتمل الكفر من 99 وجها، واحتمل الإيمان من وجه واحد تغلبناه، يعني لأنه هو الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك لو شك رجل أنه طلق زوجته أو لا، فالأصل بقاء الزوجية. ولو شك الرجل هل هو على طهارة أم لا، نقول له: انظر في نفسك، أكنت متطهرة فالأصل فيك الطهارة، أم كنت محدثة فالأصل فيك الحدث، فحينئذ تقوي عليه. وأما في الصلاة فأنت دخلت الصلاة على يقين أنك طاهر، فلا تخرج منها إلا بيقين أنك أحدث، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله. وهذه القاعدة يتصل بها فروع أخرى، وهو أنه الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، إلا أن تتيقن أنها نجسة. وذلك أن تتغير تغير ريحها أو طعمها أو لونها. وأما ما سوى ذلك فالأصل في الماء أنه طاهر، والأصل في العبد أنه مؤمن أي مسلم، ولا يخرج كما يصنع من يصنع من التكفيريين من تكفير المسلمين بغير موجب وبغير حق، وإلى الله المشتكى. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. ولو قلنا الدين يسر لكان أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فقال: يسر ولا تعسر. وقال الفقهاء: كلما ضاق الأمر اتسع. المشقة تجلب التيسير. ولذلك أتى الشرع بأنه للمسافر رخصة في قصر الصلاة وفي الجمع بين صلاتين. قصر الصلاة يعني قصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، بصلاة الرباعية ثنتين. الجمع يعني الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء والمغرب. وللمسافر الفطر لأنه يشق عليه الصيام، فالسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أن الدين يسر أنه رخص للشيء الكبير وللمرأة العجوز وللمرض والحام، الفطر والفدية، لأنهم كأصحاب الأمراض المزمنة فليس عليهم صيام ولا قضاء على الراجح، وإنما عليهم الفدية وهي الإطعام كما هو معلوم. وأمر المشقة يجلب التيسير يتعلق بها أن الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك من أكره على الكفر في الدين فقد رفعت عنه المؤاخذة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال الله جل وعلا. وكذلك من أوشك على الهلك فاضطر إلى أكل الميتة غير باغ ولا عاد، طالما اضطر إلى ذلك فقد رفعت عنه المؤاخذة، لأنه كلما ضاق الأمر اتسع، فلما ضاق عليه الأمر بالهلكة اتسع عليه بأن يأكل من الميتة، ولأن المشقة تجلب التيسير كما هو معلوم. ويدخل في ذلك أيضا أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ولذلك رخص الشرع في حال المطر وفي حال البرد الشديد وفي حال خوف الإيذاء أن يصلي المرء في بيته أو في الرحال، كل ذلك تيسيرا على المسلمين. ويتعلق به أيضا قاعدة فرعية، ولأن الميسور لا يفضل لا يسقط بالمعسور، أو المعسور لا يفضل الميسور، دل على ذلك حديث غزوة ذات السلاسل، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في الغزوة وأدنى، وكانت ليلة باردة جدا، فلو اغتسل أهلك نفسه. الله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فحينئذ لا يستطيع أن يغتسل، لكنه يستطيع أن يتوضأ. فالميسور الوضوء، والمعسور الغسل. فالمعسور لا يفقد الميسور، فتوضأ عمرو رضي الله عنه، ولذلك أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دل على فقه عمرو رضي الله عنه، لأنه لا يستطيع الغسل لكنه يستطيع وضوء، فلم يتيمم دون وضوء، بل توضأ وتيمم رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك حديث الصحيحين عن عمران ابن حسين رضي الله عنه، وكان به مرض الباسور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كل ذلك داخل في هذه القاعدة العظيمة: المشقة تجلب التيسير. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمورنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، القاعدة الرابعة قولهم ضرر يزال، إذا كان هناك ضرر وجبت إزالته. وأولى منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وغيره: لا ضرر ولا ضرار. قيل: لا ضرر للمرء على نفسه، فهو منهي عن إضراره بنفسه، ولا ضرار منه على غيره، فهو منهي عن الإضرار بالآخرين. وقيل: لا ضرر ابتلاء ولا ضرار جزاء، أي إنك إن جازيت من تريد أن تعاقبه فتعاقبه بمثل ما عاقبك به ولا تزيد فتضر به، فلا ضرر ولا ضرار. وقيل وهو الأولى: لا ضرر، أي إذا كان هناك ضرر فليرفع، ولا ضرار، إذا كان يتوقع نزول ضرار فليدفع، فالضرر يرفع إذا كان موجودا، والضرار يدفع قبل أن ينزل. وهذا كله نهي عن المضرة بجميع صورها، ومن ذلك الإضرار من الزوج بالزوجة، والإعسار عليها، ومضرتها في نفسها أو في أهلها أو غير ذلك، كله منهي عنه. وكذلك إضرار الزوجة بزوجها بإهلاك ماله أو عدم الصيانة لعياله، هذا كله منهي عنه. وكذلك الضرر بالغش في البيع والشراء هو منهي عنه، ومن غشنا فليس منا. وكذلك الغش بنوع آخر، وهو النجش، أن يزيد من لا يريد الشراء في السلعة خداعا لأخيه المسلم، فالخداع ضرر يزال، يقف بدوال البائع فيزيد في السلعة ولا يريد الشراء، فيخدع أخاه المسلم فيشتري السلعة بأعلى وأغلى من ثمنها، هذا كله من الإضرار المنهي عنه. كذلك الإضرار بشركاء، والإضرار بالجيران وغير ذلك، كله منهي عنه، فالضرر يزال. ومما يدخل في ذلك أن ضرر الخاص مقدم على الضرر العام، ومن هذه أنه لو كان هناك مريض مرض معديا فيحجر، حجبه ومنعه ضرر له وهو واحد، وإطلاقه وإرساله ضرر للمجتمع، فأيهما يقدم؟ يقدم حجره ولو كان إضرارا به. ومن هذا وهو أولى الحجر على المبتدعين والتحذير منه، لأن إفساد أديان الناس أعظم من إفساد أبدانهم. وإذا كان يخشى على المرء من المريض مرضا عضويا، فالخشية عليه من المريض مرضا بدعيا من باب أولى. ولذلك حذر رسول الله وحذر أصحابه والسلف الصالحين من أهل البدع صيانة للدين، وهو من هذه البارة الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، صيانة للناس في دينهم وفي أبدانهم. وفي ذلك أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة، أنه عند تزاحم المفاسد تقدم المفسدة الأدنى على المفسدة الأعلى. ومن ذلك كان فقه السلف في السمع والطاعة لولاة الجور، أي لولاة الظلم، الصبر على الظلم وعلى الجور، لأن هنا مفسدتان: مفسدة ظلمهم ومفسدة الخروج عليه وما يترتب عليها من دماء ومن أشلاء وغير ذلك، بل مما رآه الناس من ضياع أوطان. فحينئذ تقدم المفسدة الدنيا وهي الصبر على ظلمهم، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهو داخل في هذه القاعدة العظيمة. ومن لطيف ما يفقه في هذا أنه إن تعارض عنده مفسدتان: مفسدة تتعلق بأمه، ومفسدة تتعلق بأبيه، أيهما يقدم؟ أو مصلحتان: مصلحة تتعلق بأمه ومصلحة تتعلق بأبيه، أيهما يقدم؟ كثير من الناس قد يكون هواه مع أبيه، لا سيما إن كان ذكر، أو مع أمه، لا سيما إن كانت أنثى، والشرع قدم حق الأم على حق الأب ثلاثة، لا سيما لضعفها وعظيم بدئها مع أبنائها، وحينئذ تقدم مصلحة الأم على مصلحة الأب، والله أعلم. القاعدة الخامسة: العادة محكمة أو العرف معتبر. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. بالمعروف يعني بالعرف، تأخذ المرأة على قدر نفقتها بخلال العرف المتعارف عليه. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني الأمور المتعارف عليها التي لا تخالف الشرع، فما لم يحد شرعا خد عرفا. قال السعدي رحمه الله: العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الحنيف لم يحد. فمثلا لو كان مد الرجلين أمام الوالدين مما يغضبهما فهو عقوق، فهو منهي عنه. وقال ربك: ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. وإن كان لا يضرهما ولا يكرهان ذلك فليس بمنهي عنه. وهذا يرجع إلى الأعراف، عندما في الكرداسة مثلا وضعوا قدم على قدم مما يتنافى مع الاحترام مثلا، أو مد القدمين فينهى عنه. ولكن في مجتمعات أخرى يكون هذا من الأمور المباحة المتاحة غير المكروهة في أعرافهم، فلا يدخل في النهي. فكل ذلك يرجع للعرف. وأيضا والشيء بالشيء يذكر أن تناجي من اثنين والثالث بجوارهما منهي عنه، لأن ذلك يحزنه. لكن تناجي الولدين عند أبيهما مما يفرحه ولا يحزنه، فهو حينئذ مأمور به غير منهي عنه، لأن هذا مما يدخل السرور على الأب. إنما يجد أبناءه متآلفين متحابين فحينئذ يفرح، وهذا معلوم من شأن الآباء عندما يجد الأبناء متآلفين بفضل الله رب العالمين. ويدخل في هذا أمورا كثيرة، منها أن الرجل إن لم يسم لزوجه مهرا كان لها مهر مثل في العرف. وكذلك إذا كان في العرف أن المهر يكون مؤجلا ومعجلا جرى ذلك العرف. ومن هذه القاعدة قال أهل العلم أن الفدية تتغير بتغير الزمان والمكان، أي تغير الأعراف، وهذا لا يتعلق بأصول الدين ولا بالأمور المنصوص عليها شرعا، كما يكذب الأفاكون ممن غيروا الثوابت وقد الفدية تتغير. إذا الشرع يتبدل ويتغير، وإنما المراد ما تعلق بالعرف. فأعراف مصر غير أعراف المغرب العربي أو المشرق العربي كما هو معلوم، بل أعراف كرداسة تتغير عن أعراف غيرها من البلدان. والمراد بالأعراف الأعراف الصالحة لا الأعراف الطالحة. فالعرف نوعان: عرف صالح معمول به، وعرف فاسد غير معمول به. وصالح ما لم يخالف الشرع، والطالح الفاسد ما خالف الشرع. فلو كان من أعراف الناس أن تسير المرأة متفرجة أو بسروال ببنطال، فعن هذا يقال عرفا يعمل به؟ لا، إن الله جل وعلا نهى عن التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكذلك لو كان من الأعراف نصب المعازف والمسارح عند الأفراح، أن يقال هذا عرف، أو شرب المخدرات والخمور، هذا كله منهي عنه بالنصوص الشرعية، فحينئذ لا يقال فيه بالعرف. فهذه القواعد الخمسة هي: الأعمال بالنيات، أو الأمور بمقاصدها، واليقين يزول بالشك، والضرر يزال، والعرف معمول به، والدين يسري، أو المشقة تجلب التيسير. خمس القواعد: قل يقين نية، فدين يسر لا ضرار عادة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.